السؤال السادس يقول: أشكل علي كون العبادة غاية الذل مع غاية المحبة، هل كل من يقوم بعبادة ما يتحقق عنده هذا الأمر، كون غاية الذل وليس الذل فقط، وغاية المحبة وليست المحبة فقط؟ لا شك أن هذا هو المطلوب في العبادة، وهذه عبادة أهل الطاعة والإنابة والإيمان بالله تبارك وتعالى، فأنهم يأتون إلى العبادة والطاعة وهم غاية في الرغبة لها والمحبة لها. وأما الذل فلا شك أنه يعني من عرف عظمة الله عز وجل وجلاله وكماله وجماله ذل له سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الواجب، لكن هذا الواجب لا شك ليس شرط صحة للعبادة. فالإنسان كما سبق أن ذكرت، قد تأتي الصلاة وأنت متعب وتعبان ويكون لك في بالك شيء وأمر آخر، لكنك لما أمرت أديت، فأنت تؤديها بالكيفية الواجبة بشروطها التي تحقق صحتها. ولكن كلما زاد الإنسان محبة للعبادة ورغبة فيها وذلا بين يدي الله عز وجل وخضوعا له، كلما كانت العبادة أكمل. والإيمان كما يعني هو معلوم درجات، ويزيد وينقص، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن معاني الطاعة المطلوبة والكيفيات المطلوبة بها العبادة هي الحب والذل والخضوع والتخشع لله عز وجل والاستكانة بين يديه وما إلى ذلك. وهذا أمر يتفاوت فيه الناس، كما ذكر ذلك شيخ ابن القيم رحمه الله وغيره، أن الناس يدخلون الصلاة ومنهم من يعني يدخل ويخرج ما يدري ماذا قال ولا ماذا قرأ الإمام مثلا ولا حتى ماذا هو قرأ، ومنهم من لا يستحضر قلبه ويكون يعني في أدائه للصلاة بغاية المحبة وغاية الذل لله عز وجل وتحقيق المطالب التي قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو الخضوع والذلة والخنوع وبين يدي الله عز وجل. فإذا جواب السؤال كونه يعني كل من يقوم بعبادة ما يتحقق عنده هذا الأمر، هذا من ناحية الكمال. ولكن من أتى بالعبادة بشروطها المشروعة والتي لا تصح إلا بها فقد أداها، ولكن أداء عن أداء يختلف. فالناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها. والله تبارك وتعالى يعني يزيد ما يشاء جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى في كما قال الله عز وجل في: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالمضاعفة هذه لا شك أن لها عند الله عز وجل مقاييس، ليست اعتباطية، ولكن كرم الله تبارك وتعالى يهبه لمن يشاء بالنسبة بحكمة منه جل وعلا، و يعني أمور أراد الله تبارك وتعالى أن إذا وقعت من الإنسان أن تحقق له هذه الإضافات. فإذا غاية الذل مع غاية الحب هذا في غاية الكمال، والأعمال لا يلزم أن تكون دائما على غاية الكمال، وإنما الواجب أن يسعى الإنسان إلى الكمال، يسعى الإنسان إلى الكمال. وكما قلت إن الإيمان يزيد وينقص، كلما ازداد الإنسان طاعة وخضوعا ومحبة لله عز وجل وذلة بين يديه كلما ازداد من الإيمان. والله أعلم.